الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، حاشاه ربه عيبا ووصما، وصلى عليه صلاة تنمو وتنما، وعلى آله وسلم تسليما. ما زلنا في بسط دلالات حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ووصلنا في الحصة الفارطة إلى بيان وجه كونها على هذا العدد الذي هو سبعة، ووصلنا إلى تأمل تأمله المحقق ابن الجزري رحمة الله عليه بعد أن فكر وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة، قال: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة. فكر في هذا الحديث وأمعن النظر فيه كم سنة؟ ما يزيد على ثلاثين سنة. فانظروا إلى مثال الصبر، حتى فتح الله علي، يقول ابن الجزري: حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى. يقول: وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها. تتبع جميع أنواع القراءات، قال: فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. بعد أن تتبع وجد أن اختلاف القراءات لا يخرج عن سبعة أوجه. قال: وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. هذا هو الوجه الأول، فانتبهوا معي. الوجه الأول إذن أن يكون التغيير على مستوى الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. قال: كنحو البخل بأربعة، ويحسب بوجهين. ثم انتقل إلى الوجه الثاني ولم يفصل شيئا للعلم به، ولكننا الآن سنقف مع كل كلمة كلمة بالتفصيل والتحقيق حتى نتبينها ونتبين الأوجه أو الوجوه التي فيها. قال: كالبخل بأربعة. هذه الكلمة وردت في آيتين في القرآن، الأولى في سورة النساء في قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الأخرى في سورة الحديد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد، أو ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، على القراءتين. إذن هذه الآية أو هذه الكلمة فيها قراءتان صحيحتان وقراءتان شاذتان. أما القراءتان الصحيحتان، إحداهما سمعتموها الآن وهي البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه قراءة الجماعة. وهناك قراءة أخرى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بالبخل، وهذه قراءة سبعية عشرية. أما عن السبعية فيقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في حرز الأماني: ومع الحديد، لأنه ذكرها في سورة النساء، فلا بد أن يجمع إليها التي في سورة الحديد حتى يتم الاستشهاد. قال: ومع الحديد، أي هنا في النساء، ومع التي في الحديد، فتح سكون البخل والضم شمللا. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، لمن أراد أن يكتب. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، أراد بفتح سكون البخل، أين السكون في كلمة البخل؟ على الخاء. جيد. قال: فتح سكون البخل، أي السكون الذي على الخاء يصير ماذا؟ فتحة. والضم، أي وفتح ضم الباء، فيترتب عليه ماذا؟ فتحتان، فتحة على الباء أو فوق الباء، وفتحة فوق الخاء، فيترتب عليه ماذا؟ البخل. قال: فتح سكون البخل والضم شمللا. هذه الكلمة المراد منها الحرف الأول، والحرف الأول هو رمز لمن؟ لحمزة والكسائي، لأنه الشين. قال في المقدمة وسيأتينا مفصلا بإذن الله تعالى: وذو النقط شين للكسائي وحمزة. إذن فإذا سمعنا الشين فإنما هو رمز لمن؟ لحمزة والكسائي اختصارا. إذن فحمزة والكسائي يقرآن ماذا؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بالبخل، هذا بالنسبة للسبع. أما بالنسبة للعشر فيقول ابن الجزري في طيبة النشر: والبخل ضم مسك معا كم نلسما، والبخل ضم مسك معا كم نلسما. إذن أتى بها هنا، قال: والبخل ضم مسك معا، أي هنا في سورة النساء والتي في سورة الحديد، أتى بها على عكس الشاطبي، أتى بالقراءة الأخرى، يعني على أنها هنا البخل، فقال ضم الباء المفتوحة في البخل، أسكن الخاء التي فتحت على القراءة السابقة، فيكون ماذا عندنا؟ ضم مسكن، نقول البخل لمن؟ لمن؟ للمرموز إليهم بالرموز الآتية: ضم مسكن معا كم؟ الكاف من كم رمز لمن؟ لابن عامر. والنون من نل رمز لمن؟ لعاصم. وسماء رمز لمن؟ للمدنيين والمكي والبصريين. أما المدنيان فهما نافع وأبو جعفر، أو أبو جعفر ونافع، والمكي هو ابن كثير، والبصريان أو البصري هما من؟ يعقوب، أبو العلاء ويعقوب. يقول في مقدمة الطيبة: والمدني والمكي والبصري سما، والمدني والمكي والبصري سما، يعني هؤلاء إذا اجتمعوا فإنه يرمز إليهم بما بسما. إذن فعندنا البخل يقرأ بها من؟ يقرأ بها من؟ حمزة والكسائي وخلف، والباقون يقرؤون البخل، يقرؤون البخل بضم فإسكان. إذن فهاتان القراءتان صحيحتان. ننتقل الآن إلى القراءتين الشاذتين. الأولى منهما البخل على وزن نجم، الأولى منهما البخل على وزن نجم، هذه قراءة حمزة والكسائي وقتادة في غير الصحيح، يعني في الشاذ، في ماذا؟ في الشاذ لا في الصحيح، وهي لغة بكر بن وائل. وأيضا القراءة الثانية من الشاذتين: البخل بضمتين على وزن عنق لزيد بن علي وعيسى ابن عمر، يقرآن ماذا؟ البخل بضمتين، وهي لغة الحجاز أيضا ولغة أسد. إذن فالحجاز لهم قراءتان أو لغتان، البخل إذا أرادوا التخفيف، والبخل إذا أرادوا التثقيل، لأن المضموم يخفف بالإسكان والمكسور أيضا يخفف بالإسكان، وتقدم لنا هذا. لكن المفتوحة لا يخفف على مذهب سيبويه وهو الراجح. قال: وأما الذين يخففون فإنهم يقولون في عضد عضد، ويقولون في فخذ فخذ، ولا يقولون في جمل جمل، لأن المفتوح أخف عليهم، وهذا أرجح المذاهب. إذن فالحجاز إذا أرادوا التخفيف قالوا ماذا؟ قالوا البخل، وهي القراءة الصحيحة. وإذا أرادوا التثقيل قالوا ماذا؟ البخل، وهي القراءة الشاذة. هذا الذي أراده ابن الجزريم بقوله بأربعة، لكن بعد البحث والتفتيش وإمعان النظر وجدت أن الزبيدي في مستدركه استدرك بكلمتين أو لغتين في هذه المادة. قال: ومما يستدرك عليه البخيل على وزن كتف، البخيل على وزن كتف لغة، هي لغة في البخل، وأيضا بالكسر، وضبطها المحقق والعهدة عليه بالبخل. قال: قرأ بهما العطاردي وهو أبو رجاء. غير أني وجدت أيضا عند الإمام الصغاني في الشوارد، ولأهل العلم ولطلبة العلم يجب أن نحقق هذه النسبة، فقد اختلف الناس في النسبة إلى هذه المدينة. هذه المدينة أصلها صغانيان، وهي كورة عظيمة أو ولاية عظيمة بما وراء النهر، متصلة الأعمال بترمذ، والنسبة إليها على لفظين، إما أن نقول صاغاني وإما أن نقول صغاني، غير أنه وجد بخط الإمام الصغاني هذا، كتب لنفسه بنفسه في العباب والتكملة، قال: يقول الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني بغير ألف، فرجح لهذا، والوجهان جائزان. إذن نقول الصغاني ونقول الصغاني. ووجد في بعض كتب الأنساب أنه فرق بينهما، فقال الصغاني نسبة إلى ماذا؟ إلى صاغان معرب جاغان، وهي قرية بمرو، لمن أراد التفسير. الصغاني هذا له كتاب اسمه الشوارد، أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة، فيما قرئ في الشواذ من القراءات. قال: والبخل بالكسر هكذا، وضبطها المحققان هما مصطفى حجازي ومهدي علام كما تعلمون، ضبطاها هكذا البخل. وقال الصغاني بالكسر لغة فيه، وذكر بعض مواده. قال: وقرأ بها أبو رجاء. إذن عندنا نسبتان لأبي رجاء، والبحث جار في هذه القضية. فتحصل لنا من هذا ماذا؟ تحصل لنا ماذا؟ ست قراءات. إذن زدنا على ما أراد قراءتين من غير افتئات عليه، لعله ما أرادهما، ولكن إمعانا في البحث لا بد أن نذكر هذه الأشياء. إذن قلنا القراءتان اللتان زيدتا ونسبتا إلى أبي رجاء هما البخل البخيل. زاد بعضهم لغة فيه وهي البخول بضمتين، ولكنها لغة وليست قراءة، هي لغة وليست قراءة. إذن نريد أن نرجع إلى شرط ابن الجزري في هذا الوجه الأول. قال التغيير يكون فيه على مستوى ماذا؟ على مستوى الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. فهل تغيرت الحركات في كلمة البخل أم لا؟ الباء كانت مفتوحة وصارت مضمومة وصارت مكسورة، والخاء أيضا كانت ساكنة ثم صارت إلى آخره، فتعاقبت عليها الحركات، هذه المادة اللغوية تعاقبت عليها الحركات للترويح بين اللغات. واللغة الأشهر، يعني أشهر لغاته، هي البخل وهي قراءة جماعة. وأما البخل التي هي قراءة من؟ حمزة والكساء وخلف في العشر، ها؟ لغة فيه، وذلك كالعدم والعدم، يقال عدم وعدم، وحزن وحزن، وعرب وعرب إلى آخره. إذن هي لغة فيه. فكيفما اختلفت الحركات في هذه المادة، فهل تغير المعنى على هذا أم لا؟ سنرى. هل تغيرت الصورة الخطية للكلمة أم لا؟ لم تتغير الصورة الخطية. البخل الألف واللام والباء والخاء واللام، الصورة هي والحركات هي التي وقع عليها أو وقع فيها التغيير، أليس كذلك؟ إذا فاتشنا أهل اللغة فإننا نجد أن المعجم يقول في معنى ودلالة البخل: البخل هو إمساك المال عن مستحقه، إمساك المال عن مستحقه، وهو ضد الجود والكرم، ضد ماذا؟ الجود والكرم. وفي الشرع منع الواجب، في الشرع منع الواجب. إذن فكيفما تغيرت الحركات على كلمة البخل وتعددت، فإن البخل هو وهذا من غريب الاتفاق. كذلك البخيل لو تغيرت حركاته وتنوعت في التملص والتهرب من إعطاء الناس المال فإنه يبقى بخيلا ولا تتغير صورته الحقيقية. فالبخيل بخيل ولو تغيرت حركاته. ومن غريب السجع وجميله ما يقولون: فلان أصيل في اللؤم بخال، فلان أصيل في اللؤم بخال، ما له عم كريم ولا خال، فلان أصيل في اللؤم بخال، ما له عم كريم ولا خال. فأصله في اللؤم وقطع عنه الجود من الجهتين، من جهة الأبي ومن جهة الأم، فكان عن جهة الأبي بالعم وكان عن جهة الأم بالخال. ومن جميل السجع أيضا في هذا الباب يقولون: لا يكاد يفلح النخيل إذا أبرها البخيل، لا يكاد يفلح النخيل أو يصلح النخيل إذا أبرها البخيل. وقيل لأعرابي بفلان خبل وبأخيه بخل، فقال: الخبل أهون من البخل، الخبل أهون من البخل. فما هو الخبل؟ الخبل ضرب من الجنون، أو هو الجنون، أو فساد في الأعضاء. وكذلك المخبل، المخبل هو المجنون. وتعلمون المخبل من هو عند الشعراء؟ هو أبو يزيد، أبو يزيد الشاعر الفحل، عده ابن سلام في طبقات فحور الشعراء من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة أربعة رهط. من هم؟ من هم؟ خداش بن زهير، ها، ومن؟ والأسود بن يعفر، وأبو يزيد، هذا ربيعة بن عوف بن قتال ابن أنف الناقة، شاعر فحل. والرابع من هو؟ تميم بن أبي. وفي أبي يزيد هذا يقول الفرزدق: وهب القصائد، وقد مر معنا، وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرولوا. النوابغ من هم؟ ذكرناهم فيما قبل: نابغة بني ذبيان، ونابغة الجعدي، ونابغة بني شيبان. وأبو يزيد من هم؟ من هو؟ هو هذا الشاعر الفحل، الشاعر الفحل. وذو القروح من هو؟ هو امرؤ القيس. وجرول من هو؟ الحطيئة. وفي اسم والده خلاف، والراجح أنه قتال كما قدمت لكم، لأنه ذكر ذلك في بيت: وأبي الجواد ربيعة بن قتال. ذكر ذلك في الأغاني والخزانة لمن أراد الاطلاع. إذن قالوا للأعرابي: بفلان خبل وبأخيه بخل. فقال: الخبل أي الجنون أهون من البخل. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من البخل. إذن تحصل عندنا أن الحركات قد اختلفت في هذه المادة، وأن الصورة لم تختلف، وأن المعنى لم يختلف. المعنى كما تقدم لنا هو ماذا؟ وإمساك المال عن مستحقه، وهو ضد الجود والكرم، وفي الشرع هو منع الواجب. ابن الجزري رحمة الله عليه يقول: ويحسب بوجهين، ويحسب بوجهين. يقصد ماذا؟ يقصد أن هذه الكلمة هي مضارع لحسب، لحسب، وحسب مكسور العين في الماضي. إذن قياس مضارعه أن يكون مفتوح العين، قياس مضارعه أن يكون مفتوح العين. لكن ابن الجزري قال بوجهين، إذن حسب فيه قراءتان، في مضارعه قراءتان: يحسب ويحسب، وهما قراءتان سبعيتان عشريتان. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في حرز الأمان: ويحسب كسر السين، ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، ولم يلزم قياسا مؤصلا. ويحسب كسر السين، هو قرأ أتى بها على قراءة الذين يفتحون السين، أتى بها على قياس. قال: كسر السين مستقبلا، أي في المضارع، فنقول يحسب سما رضاه. الرمز لمن؟ لأهل سما. أهل سما من هم؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. والراء من رضاه لمن؟ للكسائي. إذن فالذين يقرؤون بكسر السين من هم؟ من هم؟ أهل سماء والكسائي. إذن فتعين للباقين ماذا؟ فتح السين. هذا بالنسبة للسبع. أما بالنسبة للعشر فيقول ابن الجزري: ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا، هذا في الطيبة، مستقبلا أي في المضارع، بفتح سين كتبوا في نص ثبت. كتبوا رمز لمن؟ لابن عامر. الكاف من كتبوا رمز لمن؟ لابن عامر. والفاء من في رمز لمن؟ لحمزة. والنون من نص رمز لمن؟ لعاصم. والثاء من ثبت رمز لمن؟ لأبي جعفر، وهو القارئ الثامن من القراء العشرة. يقول ابن الجزري رحمة الله عليه في مقدمته: أبجد هز حطي كلم نصع, نصع فضق رسث فخذ فخذ ضغش على هذا النسق. ها فلعلكم حفظتم هذا. ها فخذ فالمرموز به لمن؟ لمن؟ لأبي, لأبي جعفر. فإن شاء الله تعودوا الحفظ بإذن الله. هذه رموز يستعان بها على على الاختصار, تعودون عليها بإذن الله. قال الذين يقرؤون يحسب من هم؟ الذين يقرؤون يحسب من هم؟ أيوة. ومن؟ أيوة. ها أيوة زيد عليهم واحدا عاصم, نزيد عليهم عاصمة. إذن عندنا قراءتان متواترتان صحيحتان في هذه الكلمة. إذن من قرأ يحسب فهو على القياس وهي لغة تميم, ومن قرأ يحسب فهو عند الصرفيين على غير قياس ولكنه على لغة الحجاز, وأيضا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, سواء أوافقت القياس أم لم توافقه, وسواء وافقها القياس أم لم يوافقها, لأن المرجع هو ماذا؟ هو ثبوتها, ثبوت روايتها وصحة ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل, بالسند المتصل. أما الذين يقولون بأنها على غير قياس, نرجع الآن إلى النحاة والصرفيين. يقول سيبويه رحمه الله تعالى في باب علم كل فعل تعداك إلى غيره, في باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك, قال وقد بنوا فعل, أي ما كان على وزن فعل كحسب, بنوا وقد بنوا فعل على يفعل, أي بكسر عينه في المضارع, وذلك في أحرف, وبناها على القلة لأنه أحصى أربعة فقط, إلى أن قال كحسب, كحسب يحسب ويئس ييئس ويبس ييبس ونعم ينعم. هذا ما قاله سيبويه, واستشهد ببيت للمادة الأخيرة التي هي نعم ينعم, قال وهل ينعمن من كان في العصر الخالي, وهل ينعمن من كان في العصر الخالي, استشهد بهذا المصراع بهذا الشطر ولم ينسبه, وهو لمن؟ لامرئ القيس, وصدره ألاعم صباحا أيها الطلل البالي, وهل يعمن أو وهل ينعمن, وهما روايتان, من كان في العصر الخالي. ثم ساق بيتا آخر, وهذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها, قال واعوج غصنك من لحو ومن قدم, لا ينعم الغصن حتى ينعم الورق, لا ينعم الغصن حتى ينعم الورق. الشاهد في البيتين ما هو؟ بناء مضارع نعم على ينعم, يعني يريد أنه بني مكسورة العين على غير قياس. ثم ساق بيتا للفرزدق في المادة نفسها, وقال أي سيبويه, قال والفتح في هذه الأفعال جيد, قال والفتح في هذه الأفعال جيد وهو أقيس, هذا هو شاهد عندنا, قال والفتح في هذه الأفعال, أن تأتي على فتح عين مضارعها جيد وهو أقيس. أما ابن مالك رحمة الله عليه في لامية الأفعال, فصل فيما شذ مع القياس من مضارع فعل, قال وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت أنعم بئست يئست أوله يبس وهلة. كتبتم؟ أعيد, قال وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت أنعم بئست يئست أوله يبس وهلة. الشاهد عندنا في احسب هو وكلمة كلمة وجهين, فحكى في هذه الأفعال التي بلغت عنده إلى 9. سيبويه ذكر 4 وابن مالك ذكر 9، لكن وجد في القاموس 3 أفعال أيضا تضاف إلى هذه 9، ونظمها الحضرمي بقوله: ومثل يحسب أو يحسب، ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل، ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبقتحم الحبل اشتهت أكلا. كتبتم: ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبقتحم الحبل اشتهت أكلا. فعدتها الآن كم؟ 12 فعلا على قراءة أبي جعفر، 12 فعلا. على كل حال، نحن الآن إذا نظرنا إلى التغيير الذي وقع في مضارع حسب، فهل تغيرت الصورة أم لا؟ نجاوز إلى المعنى. هل تغير المعنى؟ هل تغير المعنى؟ نسأل أهل اللغة، يقولون بأن حسب هي ظن، حسب هي ظن، سواء كان مضارعه مفتوح العين أو مكسورة. فاختلاف الحركات هنا، اختلاف الحركات لم يغير الصورة ولم يغير المعنى. إذن فالمثالان صالحان. أتى بهما ابن الجزري لتبيين الوجه الأول الذي قلنا هو تغيير. ماذا؟ تغيير في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. فلنتجاوز الآن إلى الوجه الثاني. أما الوجه الثاني عند ابن الجزري فإنه يقول بأن التغيير يكون فيه على مستوى ماذا؟ الحركات أيضا، لكن مع تغيير في المعنى لا الصورة. انتبهوا معي الآن، يكون التغيير في ماذا؟ يكون في الحركات مع التغيير في المعنى لا الصورة. قال في المعنى لا، بتغيير في المعنى لا الصورة. ومثل بقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وبقوله تعالى: وادكر بعد أمة، ولنفصل ما أراد. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه قراءة الجمهور. هناك قراءة أخرى سبعية هي لابن كثير المكي، يقرأ ماذا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. وقع التغيير أم لا؟ القراءة الأولى كان فيها ماذا؟ فتلقى آدم، والكلمات بالنصب، والآن في هذه القراءة ماذا؟ صار آدم منصوبا، وصارت الكلمات مرفوعة، وسنأتي إلى بيانها. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الحرز: وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحولا. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحولا. نحن إذا تأملنا في هاتين القراءتين وجدنا أن قراءة الجماعة وهي برفع آدم على الفاعلية، على أنه فاعل، بمعنى أنه أسند إليه الفعل، فعل التلقي، هو المتلقي، والكلمات منصوبة على المفعولية بمعنى أنها هي المتلقات، لقائل أن يقول: أين النصب في الكلمات؟ فهي الآن مكسورة. نقول ماذا؟ وما بتا وألف قد جمعا، كما قال ابن مالك في في في في الخلاصة: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معها، يكسر في الجر وفي النصب مع علامة جمع ها ماذا؟ المؤنث جمع المؤنث السالم وما ألحق به، سواء كان هذا المؤنث تأنيثا حقيقيا كأن تقول مررت بالهندات، تأنيث حقيقي أليس كذلك؟ ورأيت الهندات أيضا. فالنصب والجر يكون بماذا؟ يكون بالكسرة، يكون بالكسرة في جمع المؤنث السالم وما ألحق به، سواء كان هذا الجمع، هذا الجمع المؤنث، هذا الجمع المؤنث السالم مؤنثا حقيقيا أم مجازيا، كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكان تقول السماوات ومنها الكلمات، فتأنيثها تأنيث مجازي ليس حقيقيا. إذن منصوبة على المفعولية، فالكلمات متلقات، والمتلقي هو من؟ هو آدم على قراءة الجماعة. أما قراءة ابن كثير فآدم هو المفعول به، فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن آدم ماذا؟ مفعول به، هو الذي وقع عليه فعل التلقي ممن؟ من الكلمات. إذن الكلمات الآن صارت فاعلة هي التي تلقت آدم، هل في هذا إشكال؟ في العربية عندنا أو عندنا في العربية أفعال يستوي معناها، سواء أضيفت إلى الفاعل أو إلى المفعول، أسندت إلى الفاعل أو إلى المفعول فإن المعنى واحد، كأن تقول تلقيت زيدا وتلقاني زيد، فهل في هذا اختلاف؟ ها؟ هل فيه إشكال؟ من تلقاك فقد تلقيته، تقول بلغني الكبر وبلغت الكبر، إذا بلغك الكبر فقد بلغته، تقول أصابني الخير وأصبته، وتقول نال لي العهد ونلته، وعليه قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، وفي قراءة لا ينال عهدي الظالمون، وعليه قوله تعالى أيضا بلغني الكبر، أليس كذلك؟ وقد بلغت من الكبر عتيا، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عتيا، إذن فما بلغك فقد بلغته، وما نالك فقد نلته، وما أصابك فقد أصبته. قال الشاعر إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل، إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. يقول الفراء في معاني القرآن سواء أسند الفعل إلى الكلمات أو أسند الفعل إلى من؟ إلى آدم، فالمعنى واحد، وهذا يسميه النحاة بالمشاركة في الفعل. وقيل أسند الفعل إلى الكلمات أو حسن إسناد الفعل إلى الكلمات لأنها كانت سببا في ماذا؟ في مغفرة الله لمن؟ لآدم، لما كانت سببا حسن إسناد الفعل إليها. وعليه يكون إذا أسند الفعل إلى الكلمات يكون التقدير فتلقت آدم من ربه كلمات، يكون التقدير فتلقت آدم من ربه كلمات، لكن لما بعد ما بين الفعل والمؤنث حسن حذف علامة التأنيث، حسن ماذا؟ حذف علامة التأنيث. إذن عندنا سواء كانت الكلمات هي التي أسند إليها الفعل أو أسند الفعل إلى آدم فالمعنى واحد، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.